بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم اللهم صاعدنا وفقنا بدينك، اللهم فعلا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه رياض الصالحين في باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم، قال عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، يلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم ليلني أولي النهى أي العقول، وأولي الأحلام هم البالغون، وقيل أهل الحلم والفضل. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولي الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثلاثة، وإياكم وهيشات الأسواق. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان الحديثان يدلان على مشروعية تقديم الكبار البالغين العقلاء وأهل العلم والحلم على غيرهم، سواء كان في الصلاة أو في غيرها، يعني في كونهم هم الذين يكونون خلف الإمام مباشرة، لأن ذلك أولا يدل على التقدير والاحترام واعتبار مكانتهم وفضلهم، ثم إنه ربما يحتاج الإمام إلى من يفتح عليه، أو يحصل للإمام شيء يحتاج معه إلى الخروج فيستخلف أحد منهم، فيكون دليلا على ترتيب الصفوف وتقديم الأكبر فالأكبر فالأعلم أيضا، لأن الصغار ربما لو تقدموا لحصل منهم شيء من التشويش، أو ربما أنهم لا يستفاد منهم فيما لو احتيج إليهم، يعني من أجل الإمام والفتح عليه أو نحو ذلك. ولذلك ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه في ترتيب الصفوف ينبغي أن يكون الرجال ثم الصبيان ثم النساء. أما قوله عليه الصلاة والسلام استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، هذا مما يدل على وجوب الاتفاق والتعاون على البر والتقوى وتعديل الصفوف وتسويتها، لأن تسوية الصف كما ورد لها من تمام الصلاة، وإذا كان متوعد على الاختلاف باختلاف القلوب هذا مما يدل على وجوب الاهتمام بالصفوف وتعديلها. كان عليه الصلاة والسلام يمسح مناكبهم أو صدورهم يبين لهم أن ذلك لابد منه، يعني تسوية الصف حتى يكونوا كالبنيان المرصوص. وفي الحديث: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون الصف الأول في الأول. فالاهتمام بالصفوف رص وعدم الخلل وعدم الخرج وعدم الإوجاج، هذا كل شيء مطلوب في الصلاة. والإمام حينما يقول استووا اعتدلوا ليست كلمة عادية، لكن أسأل الله العفو والعافية كثيرا من الناس ما كأنه يسمعها ولا يدري وش المراد منها، تراه يسمع الإمام سد الخلل سد الفرج تراصوا اعتدلوا ويترك فراغا بينه وبين أخيه ربما وسع رجل آخر ولا يهتم بهذا. ومن المعلوم أن المساجد هي مواطن العبادة وهي محل الملائكة والذين يزورونها ويخالطون المصلين فيها. وأما الأسواق فإنها في الغالب تكون مراكز للشياطين، وكثيرا ما يحدث شيء من الغوغاء والمشاكل وكلام البذيء أو الأيمان الكاذبة مما يتساهل به بعض الناس. فلذلك ورد أن الشيطان يضع رايته في الأسواق لأنه يسبب بين الناس المشاكل والخصومات والكلام الذي لا فائدة منه. فالملائكة إذن يضعون راياتهم في المساجد، وأما الشياطين فهم في الأسواق. ولذلك أمرنا أن إذا دخلنا السوق نذكر الله عز وجل ونقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها وخير أهلها، وأعوذك من شرها وشر ما فيها وشر أهلها. لأنه لا يؤمن أن يحدث فيها ما لا ينبغي. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه الأنصاري قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود رضي الله عنهم إلى خيبر وهي يومئذ صلح، فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذاب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر هو أحدث القوم، فسكت فتكلم فقال تحلفون وتستحقون قاتلكم، وذكر تمام الحديث متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا. هذان الحديثان الشاهد منهما هو تقديم أو مشروعية تقديم الأكبر، سواء في الكلام إذا طلب منه الكلام أو إذا أريد إكرامهم في أي شيء يناولون إياه من شراب أو هدية أو غير ذلك. فلذلك ينبغي للإنسان إذا كان في المجلس وعنده كبار أن يبدأ بكبير تقديرا له واحترام. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم جالس في المجلس وعنده أناس، فجيء بشراب إما بماء أو غيره، فشرب عليه الصلاة والسلام، وكان على يمينه صبي لا أدري هل ابن عباس أو غيره، وعلى يساره كبار شيوخ قريش كأبي بكر وعمر رضي الله عنهم. ولكن هو يريد عليه الصلاة والسلام أن يقدر الكبار لما لهم من الفضل، ولكن أيضا أن يمين لها فضل. فاستأذن عليه الصلاة والسلام الصبي أن يناول من على يساره، فقال لا والله لا أثير بحق منك أحد، يعني يريد هو أن يحوز السبق بأن يشرب من المكان الذي شرب منه النبي عليه الصلاة والسلام لتحصل له البركة في ذلك. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقدم الأكبر، ولكن صار تقديم اليمين أولى. وأما المقصود بالحديث الأول وإن كان ليس من درسنا مباشرة، فالمقصود منه أن هذان الرجلان من الصحابة رضي الله عنهم لما ذهبوا إلى خيبر، وخيبر معروف أنها في ذلك الوقت كانت صلحا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام استولى عليها وترك اليهود فيها من باب الاتفاق بينهم على أن يزرعوا ويقومون في خدمة الأرض لأنهم أعلم بها ولهم النصف مما تنبت أو ما تخرج. مقصود أن هذين الرجلين لما دخلوا البلاد تفرقوا من أجل أشغالهم، فاعتدي على أحدهم فقتل، ولا شك أنه ما قتله إلا اليهود. فلما جاء هذا الرجل وجد صاحبه قد قتل تشحط في دمه فدفنه، ثم جاء إلى المدينة وأخبر إخوانه أيضا وأولاد عمه أو عمومته، فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا له ما حصل. لكن لما أراد الأصغر منهم أن يتكلم ليشرح للنبي عليه الصلاة والسلام القضية قال له كبر تكبر، يعني اترك من هو أكبر منك هو الذي يتكلم بما تريدون. فتكلم الرجلان وذكروا ما حصل، فقال عليه الصلاة والسلام هل تحلفون 50 يمين وتستحلون دم صاحبكم، يعني تعينون واحد معين من اليهود تحلفون 50 يمين أنه هو الذي قتله، وهذه تسمى القسامة، إلا في المعروف شرعا أنه يمين واحد تكفي، لكن مثل هذه القضية إذا كان هناك عداوة معروفة بين القبيلتين بينهم ثأر بينهم عداوة، وليس أبعد إذا وجد قتيل أن القبيلة الثانية هي التي قتلت، لكن ما يكفي أن يقال قتله أو قتلته قبيلة فلانية، لا بد أن يعين رجل واحد تحلفون عليه 50 يمين على أنه هو القاتل فيدفع لكم وتقتلوه. فقالوا يا رسول الله شيء ما رأيناه، كيف نحلف عليه؟ قال إذن تبرئكم يهود ب50 يمين، يعني اليهود يأتون ويحلفون 50 يمين أنهم ما قتلوا. قالوا قوم كفار يا رسول الله يحلفون ولا يبالوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام دفع دية الرجل من عنده وترك الأمر لله. فالمقصود والشاهد من إيراد هذين الحديثين، سواء حديث الرؤيا الذي رأى فيها أن كان معه سواك وأراد أن يدفعه إلى الأصغر فقيله كبر كبر، وهذا الحديث لما أراد أن يتكلم على الأصغر قال كبر كبر، هذا هو الشاهد والمقصود من الحديث، أننا نقدم الكبير في كل شيء تقديرا له، ليس منا من يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا أو يعرف قدر كبيرنا. فإن الإسلام جاء بمكارم الأخلاق، ومن مكارم الأخلاق تقديم أهل العلم وأهل السن أهل الفضل أهل الشرف على غيرهم. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والجمع بين الأدلة الدالة على اعتبار التكبير أي مراعاة الكبير وعلى اعتبار الأيمن أي مراعاة الأيمن، نقول أن القصة الذي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان معه إناء يشرب منه وعلى يسار الأشياخ وعلى يمينه غلام وابن عباس رضي الله عنهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله لا أؤثر بنصيبي منك أحد. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان هكذا فأعطه من على يمينك، أما الذي أمامك فابدأ بالكبير كما تدل عليه السنة. وهذا هو وجه الجمع بينهما. ثم الإنسان إذا أعطاه الكبير فمن يعطي بعده؟ هل يعطي الذي على يمين الكبير ويكون عن يسار الصاب، أم الذي عن يمين الصاب؟ نقول يبدأ بالذي عن يمين الصاب وإن كان على يسار الكبير، لأننا إذا اعتبرنا التيامن بعد مراعاة الكبر فالذي على يمينك هو الذي عن يسار مقابلك فتبدأ به، ما لم يسمح بعض لبعض ويقول أعطي فلانا أعطي فلانا، فالحق لهم ولهم أن يسقطوا. نعم، هذا هو المقصود، أننا نقدم الكبير، لكن إذا تعارض الكبر مع اليمين فنقدم اليمين، كما سمعنا في الحديث أنه سأل من ابن عباس رضي الله عنهما أن يعطي من على يساره وهم كبار الصحابة، لكنه لم يأذن فدافع له. فالمقصود على المسلم أن يأخذ بهذه الآداب ويعلم عليها أولاده عند صب الماء أو الشاهي ونحو ذلك، أن يبدأ بالكبير، إلا إذا كان والده موجود فإن والده مقدم على كل أحد، يبدأ بوالده سواء والده أخذ أو قدم وآثر غيره، المهم من باب تقديرك لوالدك فلا تقدم عليه أحدا كائنا من كان. نعم. الواقع الناس يختلف، يبدأ بالكبير ثم الذي عن يساري الصاب وليس الذي عن يمين الصاب. على كل حال، عدم التعليم وعدم التربية على هذا الشيء هو الذي يحصل، وأحيانا يصير مجلس مخلوط غير منظم، قد يكون كبير ثم بعده صغير وربما، لكن الناس الذين تربوا وعرفوا النظام الإسلامي والآداب فإنه يبدأ بالكبير دائما. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد يعني في القبر، ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذا شيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه إكرام ذي السلطان المقصد. حديث حسن رواه أبو داود. لا، هذا مما يدل على إكرام أهل العلم ولا سيما أهل القرآن وحفاظه العاملين به غير الغالي فيه والجافي له، يعني الغلاة الذين تجاوزون الحد ولا يقفون عند الشرع أو جافيا للقرآن ولا يبالي فيه، هذا لا قيمة له ولا احترام. أما إذا كان معروف إنه من أهل القرآن ومن أهل العلم الذين يعملون بعلمه من غير غلو ولا جفاء، فإنهم يقدمون على غيره سواء في الحياة أو بعد الممات. ولذلك سمعتم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدم في القبر لما اضطروا إلى دفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد بكثرة القتلى يوم أحد، فإنه يسأل عليه الصلاة والسلام عن أكثرهم حفظا للقرآن. وكذلك قال الصحابيين الذين أسلموا عنده ثم ذهبوا إلى أهلهم وكانوا في الحفظ سواء، قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ولأمكم أكبركم، لأنهم كانوا في الحفظ سواء. وفي الحديث الثاني قال لأنهم أكثر واحد منهم أكثر من الثاني، قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أقرأهم، يأم القوم أقرأهم من كتاب الله. فإذا كان إنه في السن في العلم سواء يقدم الأكبر، وإذا كانوا متفاوتين فالأكثر حفظا للقرآن والأفقه بالدين فإنه يقدم. هذه آداب الإسلام وتعليمه. النبي عليه الصلاة والسلام دائما يحث على مكارم الأخلاق، ومن مكارم الأخلاق إكرام للشيبة المسلم وتقديره، تقديمه في كل شيء في المجلس أو في غيره، لأن الله عز وجل رفع شأن المسلم مهما كان، لكنه إذا كان مسلم كبير السن وعنده علم أيضا فهذا لا شك أنه مقدم على الجميع. وهذا ينبغي تدريب أولادنا وتربيتهم على ذلك، تعويدهم، لأننا في بلد والحمد أننا الإسلام محكم في كل شيء، وعندنا عادات وتقاليد، ما نقول أننا كاملون بكل شيء، لكن والله الحمد في الغالب أن هذا هو الجاري والمعروف عندنا. إذا أراد أن يدخل الباب سواء ما يتقدم الأصغر على الأكبر أبدا إلا أن يكون ناسيا، وإلا دائما يقدم أصغرهم أكبرهم، فهذا ولله الحمد ماشي ومعروف عندنا، وهذا الواجب بين المسلمين عموما وفي أي مكان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إذا علمنا أن هذا أتقى فيقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. وقال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، إلى قوله: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الآية الأولى في قصة موسى عليه السلام يروى أن بني إسرائيل سألوا موسى: من أعلم أهل الأرض؟ قال: أنا. فلما قال ذلك عليه الصلاة والسلام عاتبه الله، والواجب أن يقول الله أعلم لأنه لا يدري عن أهل الأرض كلهم. فأوحى الله إليه أنه هناك عبد من عبيده أعلم منه، فسأل ربه كيف الالتقاء به، فأمره عز وجل أن يسافر، وعلمه بأنه يجده عند مجمع البحرين، التقاء البحرين. فلما وأعطاه علمه بعلامة أنه إذا حصلت يجده هناك، فذهب كما تقرأه في سورة الكهف. فالمقصود من هذا هو أنه ينبغي للإنسان إذا ذكر له عالم أو صاحب فضل يستفاد منه فإنك تذهب إليه لتستفيد منه وتتعلم على يده وتأخذ ما عنده من العلم. فذهب موسى كما أرشده الله عز وجل حتى وجد هذا الرجل ولعله خضر. فلما سلم عليه تعجب من أين جاء موسى. المهم أنه طلب أن يصحبه من أجل أن يستفيد من علمه، فهذا هو المقصود، أنك تصحب أهل الخير لتستفيد منه وتتعلم على أيديه وتأخذ ما عنده. وكان أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم يذهبون يضربون أكباد الإبل إذا سمعوا أن أحدا عنده حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وسافر من المدينة، فإنهم يذهبون إليه ولو أنه في أبعد الأمصار. وكان ابن عباس رضي الله عنهما أيضا يفعل ذلك، يتتبع الكبار من الصحابة والذين عندهم علم وأحاديث حفظوها، إذا سمع أن عند أحدهم حديث يذهب إليه. فذات يوم ذكر له أن فلانا من الصحابة عنده حديث، فذهب إليه وصار يمشي خلفه، استحى أن يناديه فيلتفت من أجله، وطمع أنه لا قال لعله يلتفت فيراني، لكنه استمر حتى وصل إلى بيته، ثم دخل أيضا بيته ولم يلتفت. فجلس ابن عباس رضي الله عنهما عند الباب، ما طرق الباب انتظر حتى يخرج للصلاة الثانية، وكانت الريح تسفى التراب على وجهه طمعا بحصول الحديث. فلما خرج الصحابي ورأى ابن عباس عند الباب أخبره وتعجب، ثم لامه: كيف لم تنادي؟ كيف لم تطرق الباب عليك؟ كيف لم تنبهني؟ لكنه مؤدب رضي الله عنه. والمهم أنه قال: إن سمعت أن عندك حديث فأريد أن أخذه منك. وكذلك جابر رضي الله عنه سافر من المدينة إلى مصر من أجل أمير مصر كان حافظ الحديث مذكورا له، فذهب إليه ليأخذه. وهكذا الأئمة رضي الله عنهم، الصحابة والتابعون من الأئمة الأربعة وغيره. فلذلك ينبغي للمسلم إذا ذكر له أحدا عنده فضل، يعني علم أو شيء مما يستفيده، فإنه لا يتكبر ولا يتقاعس بأن يذهب إليه ويأخذه منه ما دام حي. هكذا الصحابة رضي الله عنهم كان يذهبون إلى كان تابعون يذهب أحدهم إلى الصحابي ويقول إنك صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وصليت خلفه وغزوت معه فهنيئا لك، علمنا ما عندك من الحديث، أعطنا ما حفظته من النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كانوا. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول عمر هيا بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها، وهي امرأة كبيرة السن ولها فضل. فذهبوا يزورونها فلما دخلوا عليها بكت، فقالوا وما يبكيك ألم تعلمي، لأنهم كانوا يزورونها مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأتهم وحدهم تذكرت النبي عليه الصلاة والسلام فبكت. قال ما يبكيك يرحمك الله، أما علمت أن ما عند الله خير لرسوله؟ قالت بلى ولكنني أبكي حيث انقطع الوحي من السماء. فهكذا كانوا رضي الله عنهم يزورون الكبار، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يزور المرضى ويزور فضلاء الصحابة كسعد بن معاذ وغيره. نعم. الآية الأخرى وهي يقول تعالى واصم نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هؤلاء فقراء المسلمين والسابقين للإسلام، فإن كبار قريش أرادوا أن يصرفوا النبي عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء، وقال لا بد أن تتركهم ولا يمكن أن نجتمع معهم، ولكن الله عز وجل نهى نبيه عن أن يترك هؤلاء من أجل دعوة الكبار. فإن الصاحب صاحب الفضل والتقى والسبق للإسلام والورع مجالسته وموالاته وصحبته أولى من غيره، فالعبرة بالتقى والصلاح، ليس العبرة بشرف الحسب والنسب أو الشخصيات أو الأموال أو المراكز أو غيرها. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي فضل على أعجمي ولا لأبيض على أسود فضل إلا بالتقوى. وقال عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال مثل الجليس الصالح وجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. فبائع المسك العطر إذا جلسته إما أن يعطيك يحذيك أو تبتع منه أو تجد منه رائحة طيبة، وهذا هو الواقع. النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق على له. لو تدخل مكان عطور حتى لو ما اشتريت، إذا خرجت لابد أن يوجد منه رائحة طيبة علقت بك بسبب هذا المكان الطيب. وعلى العكس نافخ الكير حداد، لكن أشبه ما يكون الآن أنهم يدخنون شو دخان وشيشة نسأل الله العافية والعافية. إذا جلسته ما تخرج منه إلا وثيابك وجسمك قد اكتسب من هذا الرائحة الخبيثة. فكذلك جلسة خير إذا جلسته ما نالت منه إلا خير، علم، نصيحة، حكمة. أما جليس السوء ما أتيك منه إلا شر، ما أتيك منه إلا شر. يروى عن أحد الأمراء أنه كان في سفر أو في طريقه إلى غزوة من الغزوات، يعني الغزوات القديمة بين العرب كانوا ربما يغزو بعضهم على بعض إما لإخضاعهم لحكمهم وإما لتأديبهم أو لأغراض ثانية. المهم أن هذا الأمير مر على رجل في طريقة في فلاحته يكد ويعمل ويعيش مع أولاده، فهذا الأمير زار هذا الفلاح وجلس معه وشرب معه كما يقول القهوة، ثم قال له حدثنا انصحنا عظنا، لأنه رأى أنه من أهل الخير فيما يظهر منه، وإلا فهذا يعني أمير وله هيبته وشخصيته ومكانته. فهذا الفلاح ربما أنه ما عنده علم كثير، فقال له يا أبو فلان فيك خير وبركة إن شاء الله، ولا ما عندي علم حتى أعطيك أو أفيدك. قال لا، لا نستغني عن فائدة أو نصيحة. فقال له إذن أعطيك حكمة واحدة كلمة خذها. قال نعم. قال عليك أن تراقب واحد، إن جاك ما حد نجاك، وإن نجاك ما حد جاك. عليك أن تراقب واحدا، إن جاك ما حد نجاك، وإن نجاك ما حد جاك. فقال له اكتفين. رجعنا، يعني لأنه ربما كان عنده نية أنه يغزو ظلما، فخاف من الله الذي يعني إن أرادك بسوء فلا أحد ينجيك، وإن حماك الله وحفظك فلا أحد يستطيع أن ينالك بسوء. إن جاك ما حد نجاك، وإن نجاك ما حد جاك. نعم، هذه وإن كانت يعني عبارة قد يكون عامية، لكنها تنطوى على حكمة وموعظة ينبغي الإنسان أن يضعها في رأسه ويستفيد منها، وهي مأخوذة من قوله عليه الصلاة والسلام لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهل، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فعلى الإنسان إذن أنه ما يستغني عن الموعظة ومجالسة أهل العلم وكبار السن الذين جربوا في الحياة يأخذون منهم دروس مفيدة، سواء من التجارب أو من قال الله وقال رسوله. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهي إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي، إني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. هيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم. الله. نعم، هذا دليل على فضل أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، وأنهم يقدرون كبار السن سواء رجالا أو نساء، ولا سيما لهذه المرأة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدرها ويعرف لها فضلها ومكانتها. فلما مات عليه الصلاة والسلام ما نسوه، كانوا يتعاهدونها بالزيارة. وأم أيمن ظهري والله أعلم أنها من حواضن الرسول عليه الصلاة والسلام أو من مرعاته، لا أدري. نعم، لا شك أن لها فضل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ينسى لأهل الفضل فضلهم، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.